هذا ايضا مفهوم، او قصدي غرض شيطاني، هذا ايضا غرض غرض يهودي، يعني من اغراض اليهود دائما انهم يسعون للتفريق. هو الصوت بيقطع. هو عموما ان شاء الله الدرس باذن الله يكون مسجل باذن الله سبحانه وتعالى، وما يكونش فيه تقطيع باذن الله. الصوت تمام يا جماعه ولا ايه؟ الاخوه التليجراميون يشتكون. واضح، يبقى دي برضو فتنه، ده نوع من التحريش. طيب كنا بنقول ايه؟ واضح الحمد لله. كنا بنقول ان غرض التحريش والتفريق هذا غرض ابليسي وغرض يهودي. قال الله سبحانه وتعالى: كلما اوقدوا، شوف كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. ال سعي اليهود دائما للسيطره عن طريق التفريق. قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون، وده لسه شارحها في المجلس الاخير من سوره البقره. شوف لما اختاروا التعلم شيء اليهود وذكروا لنا القران قضيه التفريق، ما يفرقون به اشد الاواصر واشد الروابط، روابط الاسره، يسعون الى تفكيك هذه الروابط، يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا امر يعظمه ايضا الشيطان، وذكرت حديث ابليس بيضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ولما بياتي الجنود كل واحد بيجي بالمهمه بتاعته، فلما ياتيه احد الشياطين ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: أنت أنت، ويقوم ويلتزم. تمام. معلش بقى الناس اللي في التليجرام، إن شاء يعني في ناس تقول الصوت كويس أو درس إن شاء الله، للأسف يعني خلاص هو مسجل وموجود، الناس على الفيس بتقول الصوت كويس. طيب يبقى إذن كلمة عن مفهوم الانتماء، كلمة عن مفهوم العداوة اللي هو فرع تلقائي لقضية الانتماء، اتكلمنا عن قضية التفرق وإيه اللي الإنسان لابد إن هو، يعني ربنا قال إن هناك حزب لله في القرآن وحزب الشيطان، فهنا حدث نوع من التفرق. غرض الشيطان إنه يفرق هذا التجمع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن النقطة الرابعة حتمية الخلاف، يعني بهذه المقدمات لابد ان يحدث خلاف، لان ضبط هذه المعايير بدقه عند كل الناس امر مستحيل قدرا، يعني ده امر محبوب شرعا لله سبحانه وتعالى، كما ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يطيعه الناس، لكن قدرا في معاصي. فاجتماع المسلمين على طاعه الله وعلى حب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم امر يحبه الله سبحانه وتعالى قدرا شرعا، وقدرا قدر هذا الخلاف واصبح حتمي. يبقى اذا هذا ابتلاء، ماذا سنفعل عند الخلاف؟ يعني زي بالظبط يا جماعه الشهوه التي ركبت فينا، تصور ان ياتي على الانسان لحظات ليس لديه شهوه وليس لديه رغبه في اي معصيه، وصل لحاله الكمال المطلق، ده تصور ملائكي لن يحدث. القضيه ماذا ستفعل؟ حتى لو وقعت في ذنب ماذا ستفعل؟ فالخلاف أمر حتمي واقع. القضية ماذا سنفعل عند الخلاف؟ هل سنتحرى الحق؟ سنبحث، سنقوم بالقسط وبالعدل؟ سنعود إلى الحق إذا اكتشفنا أننا أخطأنا؟ سنتعامل برفق؟ وده أنا يعني أشير إن شاء الله لكتاب اسمه فقه الرد على المخالف للشيخ خالد عثمان السبت إن شاء الله يعني. فالخلاصة إن الخلاف واقع واقع، لكن كيفية التعامل مع هذا الخلاف. واتكلمت عن يعني عن قضية حتمية الخلاف وبعض أسبابه في درس إشكالية اختلاف النخب، درس إشكالية اختلاف النخب. طيب هذه المفاهيم، الانتماء، العداوة، التفرق، كيف نتعامل مع الخلاف، الخلل فيها قال الله سبحانه وتعالى، الخلل في المفهوم العام اللي هو مفهوم الولاء والبراء، قال الله سبحانه وتعالى: إلا تفعلوه، قيل إن الهاء بتعود هنا على مفهوم الولاء والبراء، أي إن لم تفعلوا الولاء مع المؤمنين والبراء مع الكافرين، ده بقى المفهوم العام، إلا تفعلوه لو ما عملناش ده إلا يحصل تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. والبقاع وغيره هنا حاولوا يعني ما هو الفساد الذي سيحدث في الأمة إذا

انضج ما كتب ورد عليه، زي ما قرات لاحد الاخوه ولا فاضل كان بيقول ان من فقه ابن تيميه انه كان بيتقصد الرؤوس، مش بيجيب حد يتنطط عليه، بيجيب يستقصد الرؤوس اللي كتبوا كتب وبيكتب كتب طويله قصادها للرد. هي دي الحركه العلميه وهتظل كده، مفيش مشكله ابدا. ايه المشكله؟ ده انت هتثري الحركه العلميه بادب وفقه خلاف، وبتاصل لقضايا مع الشفقه، مع اظهار نيتك من جوه البحث عن الحق والوصول لرضا الله سبحانه وتعالى. ايه المشكله؟ الحركه العلميه استمرت كده وستستمر بهذا الامر. اقحام العوام اللي هم ليهم معاركهم التي لابد ان يخوضوها وادخالهم في الامر ده غلط. يعني اديك مثال، مثلا خطوره فهم الواقع، حتى ده جه الوقت انا تجاوزت بقلب فقفزت على اثر كده سريع اقوله لكم، حتى ذم ومدح علم من العلوم. يعني سيدنا عمر الخطاب، بعض الناس بيقول خرجنا نريد الكوفه، فشيعنا عمر بن الخطاب، خرج معنا يودعنا يعني. وفي روايه سالوه يعني، او هو اللي قال لهم تدرون لما شيعتكم؟ ليه خرجت عشان تودعنا نودعكم؟ فقالوا نعم نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال لهم لا، انا ليا غرض ان انا اطلع اسلم عليكم وانتم طالعين للكوفه، انا ليا غرض. قال انكم تاتون اهل قريه لهم دوي بالقران كدوي النحل. انتوا هتعدوا على مكان مهتمين بقضيه حفظ القران والقران وتداول القران وترتيل القران. شوف سيدنا عمر بيقول ايه، فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم. ايه ده؟ يعني هو ما ينفعش حد يقتطع، بعيدا عن حتى ممكن حد يشوف ان هنا في الاسناد فيه كلام، ما ينفعش حد يقتطع ده ويقول ايه، ايه ده يعني ما نتعلمش السنه يعني مش... لا، هو ده مش مقصد سيدنا عمر طبعا قطعا. قضيه فقه الواقع، انت بتقدم ايه لمين؟ يعني شيخ الاسلام لما كان بيتكلم ما ينفعش تنتقد معنى الكلام، مجتمع فيه نور وظلمه، مآلات نقدك انه هينتقل الى الظلمة. انت تنتقد المجتمع اللي فيه نور وظلمة حينما يكون فيه النور الكامل، فانت هتخرج واحد من نور وظلمة الى النور الكامل. تعمل ده فقه ده. يعني مثلا فترة من الفترات، من فترة انتشر مثلا منصة تعليمية معينة كانت بتقدم خدمة علمية وبدأ يتصل الى عموم المسلمين. انا كان عندي اعتراض عليها واعتراض في بعض القضايا العقدية، وشايف ان هي بتسد مكان انا مش عارف اوصل له، واللي انا متبنيه مش هيعرف يوصل للمكان ده. طب اهده ليه؟ ولما توقف من الذي يعني احيانا انت بتتصور ان المسجد اللي مش عاجبك ان لما تهده هيتبنى مسجد على مزاجك، ده تصور مثالي. المسجد اللي مش عاجبك كثيرا لما بتهده بيتبنى مكانه كنيسة، بيتبنى مكانه مكان حاجة للملحدين، مكان شهوات. ما تتصورش ان اللي انت بتهده دائما بيبنى مكانه، التصور مثالي. وده من اسباب المعارك الزائفة، ان ده اللي بغير قصد، انه عنده تصور نقي مثالي ان لازم العالم كله يكون على قد تصوري اللي انا اراه. لا لا لا، في فارق بين تصورك الذهني الحق اللي لازم تحافظ عليه وبين كيفية الوصول لده تدريجيا في الواقع. وده عليه شواهد كتير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيد عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدم الكعبة. انت متخيل يعني في طريقة تدريجية للوصول بده، ومآلات الهدم ايه؟ انت لما تهدم الرمز ده او لما تسقط ده، مآلات ده ايه؟ انت مطالب بمآلات افعالك. أنا قلت لكم لسه في آخر درس من الأدب المفرد كنت بشرح حديث لعن الله من لعن والديه، أو من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه. يبقى هو هنا الكبيرة هو لم يباشرها، هو تسبب فيها. عندنا متسبب ومباشر، هو تسبب فيه. فالنظر في مآلات الأمور أمر شرعي مهم. طيب، يبقى احنا كنا بنتكلم ان النقطه الرابعه من المعارك الزائفه، ودي هي ممكن اختم بيها قبل المعارك القرانيه لان انا طولت، ودي بقى فيها تفاصيل اشغال العوام بما لا يعنيهم واقحام العوام في قضايا ليست من شؤونهم. ليه انا مصر اطلع في السوشيال ميديا واعمل واصر على صناعه اولتراس في قضيه هم لن يفقهوا فيها شيئا الا مجرد التشجيع؟ من المستفيد من ذلك الامر؟ من المستفيد؟ خلينا اقول لكم حاجه اكون اكثر صراحه يعني معاكم، وربنا يستر علينا وعليكم. يعني طبيعة المعارك الدائرة الآن أغلبها معارك كلامية. هذه المعارك عايزك تركز لي، وخصوصا يعني الجيل القديم شوية، هاجل إن طبيعة المعارك كل فترة بتتغير. يعني مثلا فترة 2011 ل 2013 كان في معارك وخناقات على السوشيال ميديا، وخناقات مع العلمانيين والشريعة وأحكام الشريعة، ويعني إن الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، وشبهات على بعض الأحكام الشرعية، ورد وجذب ومجلات ونقاشات. خلاص قبل 2011 كان في معارك على مستوى الأرض، معارك حركية بين السلفيين والإخوان، ورد والتبليغ ومش عارف إيه. الوقت في معارك تانية، معارك كلامية وإحياء الخلاف السلفي الأشعري ونقاشات وتفاصيل ورد ومش عارف. خلاص كل فترة مع مداولة الأيام بيطلع نوع من المعارك. من الغبن إن أنت حياتك عمالة تضيع، إن كل ما الواقع يتغير تعيش معركة مش بتاعتك أصلا. يعني شوية تعيش مع المعركة دي، شوية الواقع يتغير تقوم عايش مع المعركة دي. وفي ناس بتتسبب في تضييع أعمار الناس، يعني في ناس بتتصدر بتتسبب في تضييع الأعمار، عمال بيقود الناس لمعارك ويبث النار في معارك، وبيصب يعني الزيت على النار عشان تشتعل. عشان ايه؟ عشان ايه؟ انت مش حاسس بالوضع، انت مش يعني ده احنا ده الواحد لما بيجي عايز يقرأ تفاجئ انك عايز تقرأ في قضية الشذوذ وقضية النسوية وقضية الإلحاد وقضية النصارى وقضية ايه يا جماعة. ده يعني ده كمية القضايا اللي بتحيط بينا عايزة يعني نخب متفرغة، مؤسسة مبنية قوية جدا. فين دول؟ فين انت مش عارف واحد تحيل عليه او مجموعة تحيل عليها في فقه المعاملات المالية المعاصرة، في الردود على قضايا الالحاد، في شبهات الاحكام اللي في المرأة في الشريعة، في قضية علم النفس وانتشاره وتوظيفه في امور خاطئة. انت كم القضايا اللي عايز تقرأ فيها ومحتاج فيها ناس يعني مبنية صح كتير جدا. قاعدين احنا شغلين بالنا بقضايا كم الشهوات الرهيب. احنا وصلنا لمرحلة، عارفين تعبير مع انه مش ده نفس المعنى اللي اراده، عارفين الفجور السياسي بتاع فريد الانصاري، الكتيب ده جميل قوي انا بحبه، من المعاني اللي انا يعني فهمتها يعني وان كان هو ما كانش يقصدها قوي، ان احيانا بيحدث حالة من التمكن السياسي لبعض الاسلاميين وفي نفس الوقت انتشار فجور في الشارع. خلاص احيانا ده الواقع بقى انا بسميه في حاله من الفجور الكلامي، كثره النقاشات والكلام في قضايا ثم حاله من انتشار الفجور. فين المعارك الحقيقيه؟ فين اولوياتها؟ ما هو الفكره برضو ما يجيش حد يرد ودي مساله عقديه ولا بد، ما انا بقول حطها في مرتبتها، حطها في اولوياتها، رتب اولويات اعدائك، شوف واقعك، شوف الدوائر المحيطة يلونكم، وشوف دوائر ترتيب العدوات. محدش قال لك توقف، انا لم اتوقف عن مذاكرة هذه المسائل والقضايا والنقاش فيها وطلب العلم فيها، محدش هيتوقف عن ده، ده امر حدث والامر انتهى. انا بتكلم عن كيف ومتى، تاني انا بتكلم عن كيف يقدم هذا الخلاف ويطرح هذا الخلاف ويكتب في هذا الخلاف، ومتى واين. دي الاسئلة، احنا قلنا في حتمية خلاف، ده امر قطعي. التصور الملائكي انا ادعوكم ان تتركوا هذه الخلافات خلف ظهوركم ونضع مش عارف، ده مش هيحصل. ولو حد صدقني وجي قال نحط ايده التانية هيقوم طعن عادي جدا، هيقول له يلا هات ايدك يقوم طعن، ده عادي هيحصل، ده امر موجود. كيف انت تعامل الله سبحانه وتعالى في هذه الخلافات؟ زاوية النظر بتاعتك، يعني لما قلت لكم يعني شيخ الاسلام اكتر واحد مؤلف في الردود على هذه القضايا، ولما بيقول ان اقرب طوائف اهل الكلام لاهل السنة عند النظر، زاوية نظرك مين المخالف؟ المعتزلة والشيعة. خلاص انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اخر الزمان تقاتلون والروم عدوا واحدا، بعدين تنتصر ويرفع احدهم الصليب ويلطموا المسلم ويحدث خلاف. فقه ده الخلاف في تفسير ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقه اولويات المدافعة بين الحق والباطل ده مهم يبقى عندك، او لا تتعجل. يعني لسه الموضوع خلاص ما تتعجلش، ما تبقاش اولتراس في مساله انت مش عارفها، ما تخشش خناقه هي يعني ما تزودش عدد التهاب النار والحطب اللي بيشعل النار بدون يعني ما تستفيد شيء. فبلاش نضيع اعمارنا، لان كل شويه طبيعه المعارك بتتغير،